وعن مين؟ أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فيروز الديلمي وقع له شيء، قال وقع لي شيء في القدر، يعني استشكلت حاجة. فيعمل ايه اللي يستشكل حاجة ده؟ يفزع الى العلماء ويسأل أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يجيبه ويقول يعني لا عليك إن سألت ابن مسعود، اسأل برضه واستأنس. فيروح يسأل ابن مسعود ويقول له لا عليك إن سألت حذيفة، يروح لحذيفة ويقول له لا عليك إن سألت زيد بن ثابت، يروح لزيد بن ثابت قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الله هم كلهم الأربعة قالوا نفس العبارات، بس زيد بن ثابت رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا. خلي بالك من دي بقى، جبل أحد شفته جبل أحد قد إيه؟ لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود نفس القصة، حضره الموت فقال له ابنه يا أبتي أوصني، قال أجلسني، فلما جلس قال أي بني إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أي بني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني. يبقى شوف في حديث الأربعة الصحابة رضي الله عنهم مت على غير هذا أدخلك الله النار، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من مات على غير هذا فليس مني. يبقى انت كده تبقى ماشي وعارف ان الكون ده مش سبهللك. لا والله، اي حاجه فيها في الورقه دي طالعه في هذا الموضع كده قبل ان يخلق، مقدر لها هذا قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه. مين اللي هيستخدمها؟ هو يعلم. انت تعلم مين اللي هينتزع هذا المنديل؟ لا، هو يعلم سبحانه وتعالى، علمه محيط، يعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى. وعلم هذا لم يكن مسبوقا بجهل كعلومنا، ولا تطرق إليه نسيان سبحانه وتعالى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعارف بقى أنت طبعا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ده ما فيش، الحديث ده ما فيش خطيب من الخطباء إلا قاله عند أحمد والترمذي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ إلى آخره، إلى قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أحمد قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي روايته واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده اللي هيخليك. ولذلك شوف بقى الرقم أربعة التي أنهي بها كلامي، احنا قلنا اتق الله، هذا نمرة واحد، ولا تطع الكافرين والمنافقين. اوعى، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. انت لو عملت كده هتلاقي أهل شياطين الإنس والجن حاضرين. شوف أي حد طيب في أرجاء الأرض يعلن كده عن تطبيق الشريعة إيه اللي هيحصل؟ يبقى تأتي نمرة أربعة اللي هي إيه؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. التوكل على الله من ضمن بنود التوكل الإيمان بالقدر. مش التوكل لا يكون إلا بأربعة أمور: أن تعرف أسماءه وأسماءه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. نمرة اثنين: إيمان جازم بالقدر. نمرة ثلاثة: أخذ بالأسباب، كافة الأسباب التي تستطيعها. نمرة أربعة: عدم الركون إلى الأسباب، عدم الركون إلى الأسباب. كده الإنسان إيه؟ يبقى من المتوكلين على الله. لذلك قال بشر الحافي رحمه الله: يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله. لو كان متوكلا على الله لا رضي بقضائه، لا رضي بقضائه. يبقى هذا هو المنهج يا أخوانا الذي رسمه الله عز وجل أو وضعه الله عز وجل لنا إن أردنا أن نحمل الأمانة على الوجهة والكيفية التي ترضيه عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ طيب.